كل ولا تأكل. طب جنة الآخرة الذي دخلها يخرج منها، جنة الآخرة تقع فيها المعصية ما دام ما فيهاش تكليف، ما يمكنش ما تكونش أبدا. يبقى إذن دي الجنة هي المكان اللي احنا بنقول ايه أعددناه لمن ندربه على عمل فيه مهارة، ضمننا له المكان وضمننا له الراحة وضمننا له الهدوء وضمننا له الاطمئنان، لا يشتغل حتى بأداب طعامه ونعمل له كل حاجة علشان احنا عايزينه ايه في مهارة. فإذا أخطأ في التدريب يؤدب أم يقوم؟ يقوم بس، إنما ما نلقيش عليه عقوبة، مش كده؟ نعم، لسه بتدرب. لكن لما نطلعه بقى، أنا ضربت مثل قلت إن المعلم يظل طيلة العام يلقن تلاميذه الدرس ثم يصنع لهم مثلا بعض الاختبارات، فيأتي بالقلم الأحمر ليصوب الخطأ، يحط خط أحمر تحت إيه وبعدين يكتب الإيه الصح. لكن في ساعة الامتحان في الجواب بيتعلم على الخطأ ويعمل له الصح؟ لا، هنا التأكيد بعد احنا هنسقطه هننجحه. يبقى إذن فترة التدريب الذي يخطئ فيها يصوب ولكنه لا يؤدب، في فرق بين ايه؟ بين الاثنين. يبقى إذن الجنة هي جنة ايه؟ مكان فيه كل أسباب الايه؟ الحياة. فقال ربنا لآدم اسكن أنت ايه؟ وزوجك الايه؟ الجنة، ولا تقربا وكلا منها الأول وكلا منها رغدا حيث شئتما. الرغد السعة في العيش بدون مشقة بدون تعب، ما هو أصله قاعد في التدريب، هيبقى قاعد في التدريب ونقول له اشتغل عشان تجيب تاكل؟ لا، يبقى هيبقى رغد من غير ايه؟ من غير مشقة. يبقى كلا منها ايه؟ رغدا، وبعدين حيث ايه؟ حيث شئتما. كلمة حيث شئتما دي يبقى تفهم انها الوان متعددة، مدام بقول له كل اللي شئته. بالله انا ما فيش قدام ابني الا الطبق الفول واللي جيب العيش، اقول له كل ما شئت؟ لا، ما يمكنش. ساعة ما قلنا شئت دي يعني يبقى معناها انه ايه؟ انه في اصناف كتير او متعددة. قام قال لك طب ودي ايه مدخلها؟ قال لك ده مدخلها في إرادة الهدوء والاطمئنان. ليه؟ قال لي من الجائز أنه لو أنه صنف واحد مهما كان له تميز يجي في يوم من الأيام تقول أنا عايز رنجة يا أخي، مش عايز أكل الرومي دي، نفسي أكل رنجة، نفسي أكل شوية فول، نفسي أكل شوية طعمية، يوم يجيب له كل ما يمكن للنفس أن تشتهيه في أي وقت من الأوقات، يقول له قدامك أهو كل اللي أنت عايزه. لأن أحوال النفس في استطابة أي لون من الطعام وأحوال النفس في طلب المتناقضات متعددة، مرة يعيش حاجة حلوة مرة يعيش حاجة حادقة ومرة يعيش حاجة حرقة أو ما أنت عقل. يبقى إيه لما ألك رغدا حيث إيه؟ شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. القرب ده إيه؟ نحن القرب، القرب ده مرة تقول قرب الشيء قربا، يعني مكانه قريب داني منك، ومرة تقول قرب قربانا. شوف عشان تفهمون دقة لغتكم وازاي كل لفظ جاي في مفرعه. ساعة تنظر الى القرب المكان تقول قرب قربا، فان كان القرب فيه تداخل ما يبقاش قرب، ما تنفعش ينير قربانا. ولذلك لما الراجل يقول لك ما يروح ناحية امرأته ما نقولش قرب منها قربا وانما قرب منها ايه؟ قربانا. وساعة تقدم شيئا لله تقول عليه ايه؟ قربان. ما كان متداخل في نطاق الايه؟ العبودية. ودي من دقة اللغة الايه؟ اللغة العربية. مش في مجمل المعنى قد يكون الاجمال واضح، انما في تفصيل المعنى غير. مثلا انت تقول ايه؟ نظره، وبعدين تقول زي رآه وزي لمحه وزي رمقه وزي لحظه، يقول له لا دي في الرؤية العامة، انما كل لفظ له ايه؟ رآه بجمع عينه ولحظه بمؤخر الموقع ورمقه عن بعد. يبقى حسب النظرة لها لفظ يؤديه، زي ما قلنا في قعد وجلسة انت بتقول المعنى واحد كده ده سطحيا، انما قعد لابد ان يكون عن قيام، كان قائما فقعد، انما جلس تقول كان مضطجعا فجلس، يبقى دي لها معنى ودي ايه لها ايه لها معنى من دقة الايه اهدك قرب قربا غير قرب ايه قربانا وغير القربان اللي بيتقدم اللي بيتقدم ايه بيقدمه للايه للالهة. قل مثلا انت حين تجوع ما هو الجوع؟ الجوع هو الشوق الى الطعام، مش كده؟ اشتهاء الطعام يعني، مش كده؟ يبقى اسمه ايه ده جوع. طب وين اشتقت للمية؟ يبقى اسمه عطش. شوف دي خدت لفظ تاني اهو، يبقى الجوع اشتياق الى مين؟ طعام. والاشتياق للماء عطش. طبعا او اشتياق لللبن بالخصوص، يقول لك عيمان عايز لبن، يعني ما يقول اسمها كلمة عيمان كده يعني عايز اشرب ايه لبن، افرض انك انت عايز تاكل لحم تشوق للحم، تقول هذا قرم. قرم يعني ايه؟ عايز ايه؟ مشوق لايه؟ للحم، مشوق للجنس للمرأة تروح له، يقول لك هذا شبق. يبقى كل لفظ له ايه؟ كل لفظ له ايه؟ له معنى، علشان يؤديه مما يدل على دقة اللغة في الايه؟ في الأداء. ولا تقرب هذه الشجرة. طيب كلمة تقرب هذه الشجرة، المنهي عنه القرب أم المنهي عنه الأكل؟ المنهي عنه هنا القرب، إنما هناك فأكلا منها، يبقى قرب وزودها شوية وكل كمان. فلما ذاق الشجرة، الله، يبقى لو على المنطق العادي يقول الله ايه ألا تقربا، مش كده؟ هذه الايه الشجرة. وبعدين قال فكلا ايه، تقول له ما هم دم كليب القرب جه من باب اولى. خلاص، لو ان المراد النهي عن القرب فقط قل فاقتربا منها فاقتربا، انما هو المراد مين؟ الاكل. طب ما العدل ليه عن لا تأكلا وجاب ايه لا تقربا؟ قال لك ليه؟ لأن النفس إذا حرم عليها شيء ولم تحل حوله كان أدعى إلى أنها ما تعملوش، إنما إذا حم حوله كده يعني مثلا قلمت الخمر بلاش، وبعدين شاف الخمارة وراح قعد وقال لي بسكرم ومش عارف إيه، يمكن ده يغريب بإيه؟ بإنه يشرب. فقال في المحرمات لا تقربه، يعني ما تحرمش حولها. ليه؟ لانها لما تكون غايبه عنك يمكن ما تجيش فيها. ولا ايه؟ على وان لكل ملك حمى، وان حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك ان يواقعه. ام الا تقربه، يعني علشان ما تبقاش قدامك الشجره كده وتشوف ايه، يمكن تحدثك نفسك ايه انك انت الا تقربه. يبقى المراد ايه؟ الاصل لا تاكلها، بدليل انه العقاب كان على الايه؟ على الاكل، فذاق مش عارف ايه. فلما ذاق الشجر، يبقى اذا معنى ذلك نفهم ان كل شيء حرمه الله مش بس علشان اضمن لنفسي واستبرئ لعرض ما عملوش، ولا اهود ناحية الحتة اللي هو فيها، ولا اهود ناحية الحتة اللي هو فيها ما اقربهاش ابدا. ليه؟ علشان امنع نفسي حتى من ان ايه تحدثني، لانني ولذلك احنا قلنا في حلقة أن كان أناس كثيرين يقبلون على شرب الخمر لأنه لم يرد في المحرمات، ما قالش حرمت الخمر زي ما قال حرمت الميتة والدم والخناش. نقول له يا أخي افهم كويس، ده كلمة اجتنبوه أشد من التحريم، لأن لو حرمها لحرم شربها، إنما لما يقول اجتنبوه يعني ولا توجد معها في مكان، ولا تبيعها ولا تشتريها ولا مش عارف. يبقى ايه اللي اقوى؟ اجتنبوه ولا بدليل انه استعمل لفظ الاجتناب في قمة العقيدة، اجتنبوا الرجس من الاوثان، اجتنبوا يعني ما تشوفش حتى الصنم اللي بيعبدوه، مش ما تعبدوش بس، ولا تشوفه ولا تقرب ناحيته. يبقى اذا كلمة ولا تقرب ايه هذه الشجرة، انما الناس بقى يتعبوا نفسهم بقى، يا ترى هي شجرة ايه؟ هي سنبلة القمح؟ يا ترى هي شجرة الكرم؟ يا ترى هي شجرة الايه؟ التين؟ مس التفاح؟

ما لهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت ايه؟ على الجملة المفيدة دي. وهم قالوا اتخذ الله ايه؟ دي كلمة ولا كلام؟ كلام. يبقى اخذقت الكلمة واريد بها الايه؟ واريد بها الكلام، لانهم قالوا اتخذ الله ولدا، وقال الله فيها كبرت ايه؟ كلمة تخرج من ايه؟ من افواههم. طيب ابي مجرد التلقي، طب ربنا قال لادم يا ادم تقرب الي بالمسائل بالكلمات دي واسألني عشان اتوب عليك. شوفوا بقى دقة القرآن، دقة القرآن ان ينزل الامور التي يدركها العقل وما يطولش فيها. كان الكلام يجي ازاي؟ فتلقى ادم من ربه كلمات، خلاص، فسأل الله بها فغفل الله له فتاب عليه. شوف بقى الاختصار قال ايه؟ تلقى ادم من ربه كلمات، بمجرد التلقى حصل ايه؟ تاب الله عليه. ده يدلك على انه اسرع في قولها، اسراعا الغى الزمن، كانه كان مشتاق الى ايه؟ الى ان يصف المساله بينه وبين ايه؟ وبين خالقه. فتلقى ادم من ربه كلمات، فلم يقل فسال ادم ربه بهذه الكلمات فاجاب دعاءه وغفر له فتاب عليه. ما يمشي الكلام ده كله ليه؟ الخطفه ليه؟ خطفه الاسلوب دي ليه؟ تدلك على رغبه ادم في انه هو كان ينهي الموقف المعقد ده بينه وبين مين؟ بمجرد فتلقى الفتاب، مش كده؟ زي قصه الهدهد لما قال ايه؟ وتفقد الطير، فقال ما لي لا ايه؟ ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا. يا اخي مساله دي كلام الملك، لاعذبنه عذابا شديدا، دي كلام جبروت الملك، فادركته رحمه النبوه. هو لا ياتيني بسلطان مبين. الله. يا سلام، شوف الملك والنبوه ده اشتغلت. قال لك لاعذبنه عذابا شديدا ولا ياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال ايه؟ احط بما لم تحط به. انظروا بقى جرأة الرعية، شوفوا جرأة الرعية على نبي ملك، جرأة الرعية على نبي ايه؟ ملام معاه الحق. قال له احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ اني وجدت امرأة تملكهم واوتيتكم كل شيء ولها ايه؟ عرش عظيم ومش عارف ايه. وبعدين جه قال له طيب اذهب بكتاب هذا فألقيه ايه؟ اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ، ده هو لسه بيأمره. مش معناها ذلك ان الهدهد اخذ الكتاب وذهب الى هناك وودلهم الكتاب وفتحوه وقعدوا يقروه؟ مش كده ولا ايه؟ ده بيقول له اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم لسه الامر هو تولى عنهم فانظر ماذا ايه يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. الله، الشغلة اللي هي فين؟ اين هي؟ مما يدله على ان الهدهد الذي عارض سليمان وقال له احط بما لم تحط به وغاب بدون اذنه، مش معنى ذلك تمرد على نبوة الملك او ملكية النبوة، بدليل ان هو بمجرد ما قال فكأن الامر انتهى بغاية الايه؟ بغاية السرعة، وان الزمن قد اختطف بين الامر، بين الامر وبين الفعل هناك. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب ايه؟ فتاب عليه. كلمة فتاب عليه تسمع في القرآن كده، فتاب ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله، تاب عليهم، لأن أكنك أنت لما تتوب لو لم يشرع الله التوبة لك ما كانت قبلت. يبقى هي من الأول من عنده. الأول من إيه؟ الأول من عنده. يبقى الرحمة سابقة. فتاب عليهم إيه؟ ليتوبوا على الأرض. فتلقى آدم من ربه كلمات إيه؟ فتاب إيه؟ فتاب عليه. فتاب عليه. إنه هو التواب الرحيم. شوف تزيين الآية. آدم أذنب ذنبا واحدا، واقتضى أن يكون الله تائب. مش كده؟ إنما كلمة تواب تدل ضربه على أنه مش هياخد بذنب واحد. مش هياخد بذنب ايه؟ واحد. يبقى تواب. ولما تشوف صيغة مبالغة كده افهم ان المبالغة ليست في جانب فعل الله، لان فعل الله ما فيش فيه لا ليل ولا كتير، انما ده بالنسبة لنا احنا. بالنسبة لإيه؟ من احنا. وقلت لكم مرة ان كلمة صيغة مبالغة في الشيء زي تواب زي غفور معناها ايه؟ الانسان قد يأكل وجبة واحدة الا انه يصرف في الاكل اسرافا يعني يكفي 10، يقول 2 كيلو لحمة 3 كيلو لحمة، يبقى ده اسمه ايه؟ مش اكل، اسمه ايه؟ اكل واكل. وقد ياكل في الوجبه شيء بسيط، انما بدل ما بيكونوا 3 وجبات بيبقوا 10، كل ساعتين يحب ياكل. نعم مش كده ولا لا؟ يبقى مره تيجي الكسره في جانب تعدد الفعل، وان كان الفعل في ذاته ايه؟ قليل. ومره هو يبقى فعل قليل نفسه، انما ايه؟ العمليه ايضا مره تاتي المبالغه في الحدث في ذاته وان كان واحدا، ومرة لا تأتي المبالغة في الحدث في ذاته لأنه إيه؟ قليل، إنما في تعدد إيه؟ فالذي يأكل كل ساعتين يقول ده أكل وأكال، واللي يأكل مرة واحدة وبعدين يقعد يفرد نفسه كده ويقول له فيها مش عارف نقول له برضه إيه؟ نقول له أكال. يبقى تعالى بقى، تواب هو بيتوب على واحد بس؟ لا، ده بيتوب عليا وعليك، ويبقى تائب عنك وتائب عن هذا وتائب، يبقى تواب بقى. حدث واحد انما مكرر في افراد كتير، مش كده؟ ولا تواب برضه يغفر الذنب الايه؟ العظيم، لا يغفر الذنب العظيم الا ايه؟ الا الرب الايه؟ يبقى مره تيجي المبالغه من ناحيتين، لانه بيتوب على بابك زي ما انا ربك بظلام للعبيد، لانه لما يجي يظلم كل واحد ظلم شويه وهم كتير يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ كتير قوي قوي، مش كده ولا لا؟ او الظلم متناسب مع قدرة الظالم، وان كان الظلم هيتناسب مع قدرة الظالم يبقى ربنا مش ظالم بقى، ده ظلم يبقى ايه؟ يبقى ظلام، انما انا بنفع عنه ايه؟ بنفع عنه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الايه؟ الرحيم. ولذلك سيدنا عمر لما جت له امرأة تصيح وتصرخ لان وليدها ظلم سارقا، قالت له ما سرق الا هذه المره، قال لها الله ارحم بعبده ان ياخذه من اول مره. الله انا اتحدى ان يوجد مجرم يتخذ من اول مره، يمكنش. وكلمه تواب دي تدل على انه من مره واثنين وثلاثه، وبعدين بقى لما يبوخها ويبقى رخم حتى في المعصيه يقول له لا يا فندم ده حقك ده. واسمعوا، ومن الجائز ان يظل الله ستارا عليه، مش كده؟ وبعدين يجي يروح مخلص منه دي في جريمه لم يرتكبها، ما بتشوفوش حاجات زي دي؟ بيحصل كتير قوي، علشان تقعد في الكون كده وتفتح عينيك وتتعجب عشان تفهم ان لقوله لا تاخذه سنه ولا نوم مدلول، يعني نمته وانا ما بنامش. شفت من اكتر من كده ايه؟ بيقول لعبد نام ملء جفونك وارتاح طول الليل ملء عيونك، لانني ايه؟ لانني ما بنامش. قال وانت لما زي ما قلنا بتجيب غفير تحط قدام البيت ظنك فيقظه بيخليك ترتاح، ويمكن هو ساعتين انت ما تدخل يروح ايه؟ يروح نام. لكن ربك بيقول لك نام انت، ده ايه؟ نعم الرب، لا تاخذني سنه ولا ايه؟ لا تاخذني سنه ولا نوم. انه هو التواب، والتواب برحمه، لان في واحد يعصي ويتن ويمني عليك بالعافيه، يجي من بقى يقول لك يا ريتك عاقبتني، يا ريتك ما عملت فيا الجزاء دي، لا يقول لك لا، هو تواب وايه؟ تواب ورحيم، يعني خلاص انتهينا المساله، صافيه لبن زي ما قلنا، صافيه ايه؟ صافيه لبن، مفيش فيها ابدا ايه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب ايه؟ فتاب عليه، انه هو التواب الايه؟ انه هو التواب الرحيم. كلمه تلقى دي زي ما تقول نال، نالني من الله ايه كلمات، ونال دي واصاب، مره يبقى الفاعل مفعول والمفعول فاعل، تقول نلت خيرا ونالني خير، يصح ولا لا؟ اصبت مالا واصابني ايه؟ يبقى اصابني مال، يعني الكلمات جت. ولذلك هيجي في بعض ايات القران واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني ان عهدي ما يروحش لمين؟ وفي قراءة تانية لا ينال عهدي الظالمون، يعني الظالم ما ياخدش مين؟ يبقى الاثنين تنفع ولا لا؟ يبقى نالني خير ونلته ونلت ايه ونلت خير. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الايه انه هو التواب الرحيم. قلنا اهبط بقى هناك ايه اهبطوا, وقلنا مطمور في المأمورين بالهبوط وهو ادم وحواء الذريه زي ما قلنا زمان انهم هم فيهم ولا لا, لان قلنا ان كل واحد منا الى ان تقوم الساعه فيه جزيء من مين من ادم, مش كده ولا لا؟ يبقى حين يخاطب يخاطب. ولذلك قلنا لقد خلقناكم يبقى كلكم ولا لا, ثم صورناكم كلكم ولا لا, ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم. هو احنا كنا جيلك ايوه كنا موجودين في مين؟ آدم. موجودين في ايه؟ في آدم. فمرة يقول اهبطوا ليلحظ هذا الملحظ, ومرة يقول اهبطا اهبطا من هذا, يعني فإما يأتي أنه لأن هنا هتيجي مسؤولية بقى, كلمة عدو في الأرض ومستقر إلى حين وعمارة الأرض والعداوة جاية علشان نتنافس ونعمل مش عارف ايه, لكن هنا هيدي منهج, هنا هيدي ايه؟ افعل ولا ايه؟ تفعل. وما دام منهج تبقى المسؤوليه الفرديه موجوده فيه, يبقى ما يجيبش الجامع هنا, كل واحد بقى يبقى ايه يهبطها ايه. لا لا, فاما ياتينكم مني هدى, هذا المنهج بقى. اذا احنا خلصنا من التجربه وخلصنا من العمليه, واذا غفلت التوب وانا حقبل التوبه, وهذه كلمات تعلمها لتتوب اليه, وانتهت المساله خلاص. ادخل الارض بقى واستأنف ايه مهمتك وعملك في الحياه. انتظر, فاما ياتينكم مني هدى, انتظروا كده ان انا هعمل لكم ايه هدى, دلاله على الخير. احنا قلنا زمان الهدى هو الدلاله الموصله لمين؟ موصله للمطلوب. هدى الدلاله الموصله لمين؟ للمطلوب. فاما ياتينكم مني ايه هدى فمن اتبع هدايا لا هنا فلا خوف ديك فلا يضل ولا يشقى ديك بتاعك فمن ايه في اي طه دي فلا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. ايه الخوف وايه الحزن؟ لا خوف ولا حزن. الخوف ان يتعبك شر مقبل بتخاف منه انت, ولكن الحزن مش الخوف. الحزن ان يبرحك شيء سار, في الحزن ان يبرحك شيء, يبقى الخوف من شر مقبل, لكن في سرور وخايف لا يضيع يبقى الواحد ايه يحزن. يبقى قال من اتبع فاما ياتينكم مني ايه هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليه. ذكر الايه الثانيه فمن اتبع هدايا فلا يضل, وهنا تبع وهناك الايه وهناك التبع, وهيبقى لها حكمه ثانيه. يبقى فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم, يعني يجب ان يستقبلوا بمنهج الله الحياه استقبال من لا يخاف حدوث شيء ابدا. الله دي تديني قضيه اجتماعيه كمان. بالله قولوا لي اي واحد مع ما استكفش مخالفه أينشأ له خوف؟ أبدا. إنما اللي بيقعد يخاف وكل ما يطرق الباب يخاف, يكون عامل حاجة يقولك يمكن يكتشفوا المرض, أنا دلست يمكن يوم أنفعل ده الرئيس دوكا كاللبخة إنما الرئيس الجاي ده هيقعد يدعبس الأوراق, ده يمكن مش عارف يعمله, ده يمكن يقول له لعبه ليه النهاردة فلان كشر لك النهاردة يبقى مرعب. إنما قولوا لي بالله أن المستقيم الذي لم يصنع شيئا أيعيش في خوف من شيء أبدا؟ يا أمان. لأنه يقول لك المخوف أمران, إما أمر أنا سبب فيه وأنا لم أصنع شيئا أخاف منه, مش كده؟ وإما أمر لا دخل لي فيه يجريه علي خالقي, وذلك لا بد أن يكون لحكمة قد لا أدركها. يبقى لا خوف أبدا. يبقى اللي بيتبع هدى الله يبقى إيه؟ مخوف عليه. مخوف لي لأن اتبع هدى الله فلم يذنب كده, ولم يجرمه قانون كده, ولم يدلس على بشر, ويبقى عايش في خوف لا يكشف. او انا ازيد فلان ما يمكن ينجي كده ويروح ضربني بالنار, يمكن يسلط عليه واحد ضربنا على, انما اللي ما ازاش دي حتى ان يوجد واحد يضربه بالنار يبقى يفاجئ ساعة الحادث فقط, بس ساعة الحادث يبقى ما عادش بالخوف ساعتها مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الذي فما اما ياتينكم مني هدى لا ده